من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ومن أفضل نوافل العبادات. والليل أو قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فمن أدى نوافل في هذا الوقت سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره فقد قام من الليل. فمن صلى قبل أن ينام ما تيسر له ثم أوتر فقد قام من الليل، ومن نام ثم استيقظ في جوف الليل وصلى ما تيسر له فقد قام من الليل، ومن قام قبل صلاة الفجر يعني قبل طلوع الفجر ثم صلى ما كتب له فقد قام من الليل. وقيام الليل فيه فضل عظيم، ورد بذلك القرآن ووردت به السنة، فالله عز وجل يقول في أصحاب الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن هناك قضيتان: قيام الليل والاستغفار بالأسحار، وسيأتي إشارات في ذكر الشيخ رحمه الله في أجزاء الليل أو في فضائل أيهما أفضل، ما الأفضل من أجزاء الليل. والله عز وجل يقول المستغفرين بالأسحار أيضا كذلك في وصف أصحاب الجنة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ويقول عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والآيات في هذا كثيرة وقد سبق بعضها وسيأتي طرف منها أيضا. وكذلك أيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تفطرت قدمه، والله عز وجل قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكذلك أيضا حث المؤمن على ذلك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله وطائفة من الذين معك. وقيام الليل يأتي فضله أولا لأن الله سبحانه وتعالى جعله سكنا، والناس يتقلبون في النهار ويتقلبون بالنهار في معاشهم وفي النهار في معاشهم، فإذا ما جاء الليل كان الإرهاق قد أصابهم والتعب قد انتابهم فيركنون إلى الراحة، وهذا أمر طبيعي وجبلي ولا شيء فيه. ولكن هناك أناسا تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا ينامون لما يرجونه من رحمة الله ولما يخافونه من عذابه لما يحاسبون عليه أنفسهم من التقصير. فالذي منعهم لذيذ المنام وطيب الفراش هو الأمل فيما عند الله عز وجل، فمن هنا تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون. وقيام الليل كما قلنا يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الصبح، كله وقت لقيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى ركعتين من الليل كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والغبطة في ذلك أن يوفق العبد لمثل هذا وأن يداوم عليه كما سبق معنا. المداومة هي التي ينبغي ألا يقطعها المسلم وأن يحرص عليها ولو كانت قليلة، سواء كان ذلك أول الليل قبل نومه أو في جوفه أو في آخره. فإذا داوم العبد على عبادة مما هو مشروع فإن الدوام دليل على قوة الإيمان ودليل على حياة القلب. أما الذي يصلي ما تيسر له أو يصلي حينما يجد في نفسه قوة ويترك في حينما يكسل أو حينما تعترض له العوارض من هوى نفسه ولذائذ مطالبه ونحو ذلك، فهذا الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل، لكنه لا يدل على تمام حياة في القلب كمن جعل لنفسه وردا يداوم عليه يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. ولهذا كان الفضل في المداومة، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولهذا ينبغي أن تخصوا أنفسكم بشيء من الليل، من قيام الليل، حتى ولو في أوله أو في آخره قبل صلاة الفجر بنصف ساعة ونحو ذلك، وإن كان أكثر فهو أولى. وهذا أمر يسير على من يسره الله عز وجل عليه، وهو شاق وثقيل على الكسالى، وشاق على من ران على قلوبهم حب الدنيا والاشتغال بالمكاسب ونحو ذلك. وإلا هو أمر يسير جدا. أنت تلاحظ أن الإنسان أحيانا قد يقف أمام آلة له بالساعات وهو لا يمل، والله عز وجل يعطي الكثير ولم يطلب منا إلا القليل. فالذي يحب نفسه ويخشى عذاب الله عز وجل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر في هذه الأمور التي ترتفع بها الدرجات وتعلو بها المقامات. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. هذا الحديث يحتاج إلى تخريج، فلو أنكم تراجعونه نعم نو مسلم لا لا ما ها إلا ما في المنزل ما هو مسلم ها سيد حسن نزلكم بعض الإخوان يقول سنده حسن لأنه يعني لفظه وظاهره أنه يحتاج إلى على كل حال فضائل الأعمال. أما المعنى فكما تعلمون وكما تلاحظون المعنى صحيح، عليكم بقيام الليل، وقيام الليل كما قلنا نص دلت عليه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل آيات أيضا صريحة كذلك. فإنه دأب الصالحين قبلكم، فهو من مسالك الصالحين، وكما قلنا هو دليل على أن القلب معمور بالإيمان، وبخاصة إذا تناصح فيه أهل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الزوج يقوم من الليل فيوقظ زوجته فتتأبى فيرش عليها الماء، وكذلك أيضا تقوم الزوجة من الليل فتوقظ زوجها فيتأبى فترش عليه من الليل من الماء ليقوم. هذا أولا يدل على الحب الصادق بين الزوجين، وهو ليس حبا دنيويا وليس مقتصرا على الحب الفطري، لأن الحب الفطري أيضا طبيعي بين الزوجين كذلك، ولكنه تجاوز ذلك إلى حب في الله عز وجل، وحب يرجوان به أن تستمر علاقتهما إلى الآخرة. فإن الزوجين الصالحين تستمر علاقتهما إلى الآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإنه داب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، ومغفرة للسيئات، فإن الله عز وجل يتوب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومنهات عن الإثم. وهذا معروف، الرجل والمرأة الموفقان للعمل الصالح غالبا أنه يجد من عمله الصالح ما ينهاه عن الإثم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وغالبا من يوفق إلى الأعمال الصالحة وبخاصة نوافل العبادات فإنك ستراه منتهيا عن الإثم أو تراه رجاعا إلى الحق. وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. على من أشد بمعنى أعظم وأفضل، بمعنى أعظم وأفضل، أولا لأثرها على العبد في سلوكه وصلاحه وما يظهر عليه من هدوء ومن أدب ومن سكينة ومن بعد عن فضول القول وفضول العمل. غالبا الصالحون المشتغلون بنوافل العبادات والذين يصدقون مع الله عز وجل تجدهم في غفلة عن ما الناس مشتغلون به، لا يكادون يهتمون ويكترثون بما يدور في دنيا الناس. أهل صفح، أهل عفو، لا يتطلعون إلى كثير من فضول الأشياء وفضول الأقوال وفضول الأموال، وإنما مشغولون بالله عن الناس. وهذا لا يعني كما ذكرنا في أكثر من مناسبة وبالأمس بخاصة، هذا لا يعني أن الإنسان بمثل هذا يترك أعماله أو يضيع مسؤولياته أو يضيع من حوله، فإن هذا لا تعارض البتة، بل إن العمل الصالح الصادق صاحبه هذا يعين حقا على أداء المسؤولية على وجهها. بل أداء المسؤولية كما ذكرنا هو من أعظم مقامات الذكر، وقد سبق الكلام على هذا كثيرا. فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. على معنى أن من يوفق لقيام الليل تظهر عليه أنوار الطاعة، وأنوار الطاعة أيضا لا يراها إلا الصالحون، أنوار الطاعة لا يراها إلا الصالحون، فلا تنتظر أن يسون بها بداخلهم قبل أن يراها الناس على وجوههم. نعم. فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له، فمن الأسباب الظاهر ومنها باطن. فأما الظاهر فألا يكثر الأكل، كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ومنها ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة، ومنها ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل، ومنها أن يجتنب الأوزار. قال الثوري: أرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. وأما الميسرات الباطنة فأنا فصل في الأسباب الميسرات لقيام الليل. وإن كان ليس الفضل من أجل المشقة، لأن الله عز وجل لا يتعبد بالمشقات، وهذا ينبغي أن يعرف، ينبغي أن يعرف أن ليس كل شاق يكون أعظم أجرا، إنما الأجر بالمتابعة والأجر بالإخلاص، يعظم الأجر بالمتابعة وبالإخلاص وليس بالمشقة. ولكن العبادة إذا كانت شاقة كان الثواب على المشقة. أما أن يتعمد الإنسان الشاق ويترك السهل إلى الشاق، هذا ليس محل قربة. الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشاق، وهذا أمر ينبغي أن يفقهه الناس. ولا مانع أن نقف عنده قليلا ونبسط الكلام فيه حتى يتضح. كما قلنا الثواب هو على الإخلاص وعلى المتابعة وعلى حسب ما ذكر الشرع. الشرع ذكر بعض ثواب الأعمال وأطنب في بعضها، وذكر أشياء كثيرة، وذكر بعض ثواب وعظم ثواب لبعض الأعمال وإن كانت يسيرة، كمثلا الوضوء حينما يتوضأ الإنسان تتحاذر خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا قال بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. عمل يسير وعمل سهل، ومع هذا له الثواب العظيم. بل في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان يا الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل أوضح من ذلك وأظهر مثلا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، بينما من حيث المشقة إماطة الأذى أشق، إماطة الأذى أشق من قول لا إله إلا الله. لكن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فالثواب ليس للمشقة بإطلاق، وإنما الثواب على المتابعة. لكن إذا وقعت المشقة في ظرف، إذا وقعت العبادة في ظرف شاق عظم أجرها، كالصيام الصيف أعظم أجرا لأنه أشق، وكالجهاد في الحر أعظم أجرا لأن المشقة جاءت في طريق العبادة. ومنه أيضا قول الفقهاء رحمهم الله الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، يعني بغوا عن فضول الدنيا. وهذه هي التي كما قلنا وينبغي دائما أن نؤكد عليها وأن نحاسب فيها أنفسنا. أعمال القلوب، أعمال القلوب هي التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، سواء في أمور الكافرين وفي أمور المسلمين. أعمال القلوب شيء عجيب وأثرها عجيب، حينما تصلح النفوس ويصدق التوجه ويصح الإخلاص الأمر فيه عجيب. ولهذا قال من الميسرات فعلا لقيام الليل سلامة القلب للمسلمين. تحب الخير لكل أحد، للقريب وللبعيد، تحب الصلاح على الفاسق، وتحب أن يزداد المؤمن إيمانا، وتحب الهداية للكافرين. فلا يغل قلبك على مسلم، وهذا شديد ليس سهلا، لكن إذا عالج المسلم قلبه فإنه يوفق بإذن الله. هذه تأتي بالتعلم وتأتي بالتصبر وتأتي بالتحلم وخلوه من البدع صلى الله عليه وسلم. والبدع هذه قاتلة، البدع هذه قاتلة. ولهذا على المسلم قدر الاستطاعة أن يتحرى السنة، يتحرى السنة يعني ينظر في كتاب الله فيتبعه، وينظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعها، وينظر في أقوال السلف الصالح المعتمدين الموثوقين فيأخذ بها. لأن البدع نسأل الله سلامة تصرف القلوب. ولهذا البدع والأهواء، حتى أحيانا بعض العلماء الفطاحة تجد عنده هوى أحيانا في بعض مناقشاتهم في بعض مجادلاتهم. ولهذا على المسلم أن يحرص قدر الإمكان يبتعد عن الهوى، يبتعد عن البدعة، لا ينتصر للمذهب ولا ينتصر لرأي إمام ولا لرأي رجل، وإنما ينتصر للحق. وإن كان يحسن الظن بالناس، يحسن الظن بالعلماء، يحسن الظن بالأئمة، لكن لا يعني أنه يقدمهم على الحق أو أن يجعل أو أن يجعلهم دليلا على الحق. إن أخذ به فلان فهو حق، وإن لم يأخذ به فلان اتركوه. هذا غير صحيح. وطبعا غالبا اللي يخاطب بهذا هم العلماء وطلبة العلم والدعاء، أما العامة فهؤلاء هم في أرقاب العلماء، العامة في رقاب العلماء، فالله المستعان. لكن سلامة القلب هذه مطلوبة من كل أحد، الإعراض عن فضول الدنيا كما قلنا، أن يتخفف، يحاول قدر الإمكان أن يقتصر على الأساسيات والرئيسيات. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها، فلا يشتغل بفضول الدنيا، كثرة أموال، كثرة أعراض، كثرة أشياء كثيرة، إنما يتخفف، فلا يفوز إلا المخفون المثقلون يوم القيامة. ومنها خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، وهذا أيضا من أعمال القلوب، وفيه يكون الترقي، أن يكون يغلب جانب الخوف. المسلم طبعا حالته بين الخوف والرجاء، المسلم والإيمان، أن وحقيقة الإيمان أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء متوازن، لا يغلبه رجاء فيدخل في دائرة الأمن من مكر الله، ولا يغلبه يأس فيدخل ولا يغلبه خوف فيدخل في دائرة اليأس من روح الله، لا يأس من روح الله ولا أمن من مكر الله، بين هذا وهذا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، رجاء وخوفا أيضا. لكن ذكر العلماء أن الإنسان في حالة الصحة والأمن ينبغي أن يغلب جانب الخوف، في حالة الصحة والأمن والغنى والرخاء يغلب جانب الخوف، وفي حالة الخوف وفي حالة المرض وفي حالة الشدائد يغلب جانب الرجاء. فالمريض وإن كان يرى عليه ذنوبا، لأن عادة المريض يحاسب نفسه كثيرا، ينبغي لزواره وعواده أن يجروه إلى دائرة الأمل وحسن الظن بالله عز وجل، وخاصة إذا كان في حال الاحتضار ونحو ذلك، حتى يلقى الله وقد أحسن ظنه بربه، لأن حالات المرض عادة يشتد فيها خوف الإنسان، فينبغي أن يجر إلى دائرة الوسط بحيث يوسط له جانب سعة رحمة الله والأمل في الله عز وجل وحسن الظن به. لكن في حال الصحة وفي حال الغنى وفي حال الرخاء وفي حال الأمن، ينبغي المسلم حتى يكون في دائرة التوازن والوسط أن يغلب جانب الخوف. ولهذا قال الشيخ هنا: خوف غالب يلزم القلب، يعني يلازم القلب مع قصر الأمل، يعني لا يمد حباله في الدنيا ويخطط لعشرات السنين، لا يدري متى يفاجئه الأجل، لكنه كما ورد: اعمل للدنيا لا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنظر الصباح، اعمل للدنيا إذا أصبحت فلا تنظر المساء وإذا أمسيت فلا تنظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو قصر الأمل، هذا هو قصر الأمل. ومنها أن يعرف فضل قيام الليل، لأن المعرفة بالشيء تجعلك تتعلق به، فتحاول دائما أن تستعرض النصوص القرآنية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير الصالحين في قيام الليل، فإن هذا يعينك على أن تكون حريصا على قيام الليل ومواظبا عليه. قال: ومن أشرف البواحث على ذلك الحب لله تعالى، بل هذا هو الغاية، الغاية هو الحب لله، وأشرنا إلى هذا بالأمس، الحب لله عز وجل تتفوت فيه النفوس، وإن كان كل يدعي ذلك، بل حتى الكفار، حتى اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فكل يدعي حب الله عز وجل، ولكن عليك أن تحاسب نفسك في هذا. وحب الله غاية الغايات، أن يتطلع العبد ويترقى في حب الله عز وجل. وحب الله سبحانه وتعالى ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوة، ولهذا لعظمه وشرفه كل يدعيه، أصحاب البدع والضلالات، وبل حتى جعلوا له مظاهر وجعلوا له ألبسة وجعلوا له عمائم، هذا كله ما يصلح، هذا كله خداع شيطاني وطرق أحيانا فعلنا جوايات أن يعرف أحباء الله وأولياءه بطقوم وطقوس وألبسة وعمائم وألوان وخضرة وزرقة وسوداء، هذا ما هو صحيح، هذا تلاعب. حب الله أغلى وأعظم وأدق وأشد من ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو طريق الحب الاتباع. ما الدعوة ما؟ ولهذا نقول دائما إن ديننا واضح وكتابنا مفتوح، ليست طقوس في زوايا مظلمة وليست همهمات لا ندري ما وراءها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، دعوة إلى التوبة، دعوة إلى الصلاح، دعوة إلى التحكيم ما أنزل الله، الحكم بشرع الله، الاستقامة بالسيرة الناصعة البيضاء الحية أمام الناس في الشارع في السوق في البيت في المسجد في كل مكان، هذا هو طريق الحب في الله. إضافة إلى أنه ينمو الحب في الله كما ذكرنا بالأمس أيضا بالتعرف على نعم الله، ولو ذهبت تتعرف على نعم الله فإنك لن تحصيها البتة. أحب الله لما يغدوكم من النعم أو من نعمه، وهذا يكفيك أن تكون شديد التأمل لنعم الله عليك، وإلا لن تحصيها ولن تطيقها، إنما يكون قلبك حي بحيث تتتبعها قدر الإمكان. وإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فإن هناك قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا أردت أن تعرف نعمة الله انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. وكما قلنا بالأمس حينما نقول دونك لا تقول الغني فوقي، لا، انظر حياة الغني سوف تجد أنها في أغلبها تعيسة. لماذا؟ لأنه كما قلنا لك إذا كان ماله في قلبه ودنيا في قلبه فنسأل الله السلامة، أما إذا جمع له خير الدنيا والآخرة فكان غنيا لكن قلبه مشتغل بالله فهذا خير كثير، هذا نور على نور، ذهب أهل البثور بالأجور. إنما انظر في نعم الله عليك بأن تنظر إلى من هو دونك، أما لو ذهبت تنظر إلى من فوقك فإنك ستجد فوقك أناس كثير، والدنيا فوق كل ذي علم عليم، لا يمكن أن ينتهي فضل الله أو أن يحصر في فلان من الناس. الغني في من هو أغنى منه، الصحيح من هو أصح منه، القوي في من هو أقوى منه، هذه شأن الدنيا، هكذا وضعها الله سبحانه وتعالى. فإذا حب الله عز وجل بالعمل الصالح بالفرائض بتتبع محاب الله عز وجل ما يحبه الله عز وجل. وإذا شئتم مزيدا من هذا فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك أشياء كثيرة يكون بها حب الله، منها طبعا الفرائض لا بد منها الاتيان بها كلها حسب الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم، ومنها ترك المحرمات بالكلية لا بد من تركها، ما نهيتكم عنه فانتجتنبوه، ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ومنها القرآن قراءة القرآن، قراءة القرآن هذه تنمي حب الله عز وجل قراءة متأملة متدبرة، ومنها النوافل الاشتغال بنوافل عبادتها هذه تنمي حب الله عز وجل، ومنها معرفة نعمة الله عز وجل كما هنا التعرف على نعم الله وهذا لا تحصيه أبدا، ومنها الإكثار من ذكر الله عز وجل هذا ينمي حب الله عز وجل الإكثار من ذكره، ومنها النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وهذا له أثر عجيب في حياة القلوب حينما تطلع على سيرة، لأن الإنسان حين يكسل الإنسان يكسل، لكن حينما يطلع على سيرة السلف وينظر في العلماء والعباد والصلحاء ممن يقتدى بهم، فإنه يحيى قلبه ويزداد تعلقه بربه وتعظم محبته لله عز وجل. فهذه أمور تؤدي إلى نماء الحب في الله عز وجل والحب لله. ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حاضر ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول قيامه. كما أن مثلا أحيانا بعض الأغنياء يوفق بأن ينفق في سبيل الله، يجد اللذة حينما ينفق، بينما البخيل نسأل الله السلامة لا ينفقون إلا وهم كارهون. نعمة من الله عز وجل أن فعلا تجد لذة وأنت تتعبد، تجد لذة وأنت تناجي الله عز وجل، تجد لذة وأنت تبكي منطرح بين يدي الله عز وجل. هذه لا يدركها الغافلون، ولا يدركها قساة القلوب، ولا يدركها الجبارون ولا المتكبرون. ما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه إياه، وذلك كل ليلة. هذا في الترغيب على معنى أنك مما يحبب إليك قيام الليل أن تتحرى هذه الساعة، تتحرى ساعة يستجاب فيها دعاءك. وطبعا حينما تتحرى هذه لا يعني أنك تدعو على أحد، وإنما تتحرى حتى تدعو لنفسك، لعل الله أن يوفقك في الدنيا، يحفظ عليك وقتك، يبارك لك في نفسك، في أهلك، في مالك، في أولادك، يجعل لك حسن العاقبة وحسن الخاتمة. تتحرى هذه الأمور الجوامع، ولا تكون صغير الهمة تدعو بأشياء، إنما كن الله سبحانه وتعالى فضله واسع، ادعو الله عز وجل بجوامع الدعاء: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا عرفت أن في الليل ساعة لا يسأل العبد ربه فيها شيء إلا أعطاه، حينئذ تحب قيام الليل وتتحرى هذه الساعة. فهذه بعض الأمور التي تعين وتيسر على قيام الليل، الظاهر منها والباطن، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.